بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح. ووصلنا الى باب النظر الى المرأة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حسمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كره ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها. قال: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. باب النظر أي باب ما جاء في مشروعية النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوج. هذه المشروعية هل هي واجبة أم مستحبة؟ يعني هل يجب على الرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، أو أن ذلك مستحب فقط فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة من غير نظر؟ الجواب أن ذلك لا يجب بل يستحب، وإلا قد يتزوج الرجل المرأة من غير أن ينظر إليها، ممكن توصف له عن طريق الثقات، فلا علاقة بين النظر وبين شرط النكاح أو ركن النكاح، فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة من غير أن ينظر إليها. واحد يعمل في الخارج، فقالت له أمه: في عندنا مثلا ابنة الجيران بنت طيبة وممتازة وجميلة وكذا وكذا، ونخشى أنها تخطب، فأرسل سريعا حتى ترتبط بها. فقال: خلاص طالما انت شايفة كده اخطبوها. فخطبها، فلما نزل تزوجها. فنقول، او مثلا ممكن يقول: خلاص ابعتوها لي، ويعقد عليها ويوكل من يعقد له عليها، ثم ترسل المرأة اليه وهو في الخارج. الزواج صحيح؟ نعم الزواج صحيح. هل هو يأثم بذلك؟ لا، لا يأثم بذلك. فالنظر إلى المرأة إذا أراد الإنسان أن يتزوج مستحب وليس واجبا، وليس واجبا. وعلة الاستحباب أن الإنسان إنما يتزوج من أجل الإعفاف، من أجل إعفاف نفسه، ولهذا إذا نظر إليها فإما أن تقع في قلبه وإما ألا تقع. فإذا وقعت في قلبه وأعجب بها كان هذا أحرى أن تدوم العشرة بينهما، يعني آخر المرأة مقتنع بها. ولكن إذا ما كان هكذا فإنه قد يفاجأ بعد الارتباط وبعد كذا قد يفاجأ بأن المرأة غير صالحة له من جهة المنظر، فحاجة من اثنين، يا يطلق وبالتالي قد يخسر ماديا، يا إما يستمر وبالتالي يجاهد نفسه بقى حينما يعني يجاهد نفسه على إقناع نفسه بهذه المرأة. لهذا كان النظر إلى المرأة مستحبا حتى تدوم العشرة بين رجلين. وكذلك أيضا المرأة من حقها أن تنظر إلى الرجل لتنظر هل يصلح لها أم لا، وهذا أمر مقرر لأنه يوافق الفطرة ويوافق الطبيعة. والله سبحانه وتعالى قد خلق في الإنسان ميلا إلى امرأة حسناء، وهذا الحسن يختلف، ولهذا قد يذهب واحد إلى امرأة ويتركها لأنها ليست حسنة في نظره، واحد ثاني يتمنى هذه المرأة ويخطبها وهكذا. المهم أن كل واحد يأخذ امرأة يكون مقتنعا إيه؟ مقتنعا بها، وإلا فالأمر يتفاوت. وما دلنا النبي على شيء إلا فيه فعلا الصلاح، لأنه موافق للفطرة. بالأمس اتصل أحد الناس من يعني السعودية علي في هذه المسألة، نفس هذه المسألة التي نتكلم فيها، رجل وكتب كتاب وعقد وخلاص، ومع ذلك قال والله أنا بعد ما كان ذهب 15,000 جاب 15,000 ذهب و9,000 مؤخر، كل هذا قالوا أنا أريد أن أتركها لأنه يعني عمي علي في رؤيتها وكذا وكذا، وكانت تلبس شيئا عند كنت مسافر ورأيتها ومشيت على طول، وكانت تلبس شيئا أو تضع يعني على وجهها شيئا، ولكن فوجئت بأن هذه خلاف الإيه يعني الحقيقة اللي كان ينبغي أن أدقق النظر فيها. وأنا الآن لا هي لا تقع في قلب، لا تقع في قلب، وأنا أريد يعني أن أتركها لأن خايف أن أندم بعد ذلك أو كذا. طيب لكنك ستترك كل ما دفعت، يقول أترك كل ما دفعت مش مشكلة، يعني 25,000 جنيه مش مشكلة، 25,000 في سبيل أنه لا يرضى، فهذه خسارة لا شك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النظر، لأن هذا أحرى أن تدوم العشرة بسببه، لأن المرأة الصالحة من صفاتها إذا نظر إليها سرته، نظر إليها سرته، سرته في منظرها، سرته في أخلاقها، سرته في طبيعتها، إلى في سجاياها، إلى غير ذلك. المهم يعني أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فينظر إليها، لأن النظر مما يوافق فطرة الإنسان. أيضا يؤخذ من هذا التبويب مسألة، أو من هذا الحكم مسألة، وهو أن الأصل عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن من أول الرخصة في نظر الخاطب معناه من غير الخاطب إيه؟ لا ينظر، يبقى ده على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. يبقى الأصل أن الرجل لا يجوز أن ينظر للمرأة. قال العلماء ولا يجوز الرجل أن ينظر للمرأة إلا للحاجة. هذه الحاجة زي إيه؟ قالك زي الزواج، عايز يتجوز يوم ينظر، عاوز طبيب يوم ينظر إلى مواضع الحاجة التي يريدها فقط من المرأة. عندي الشهادة مثلا، يعني واحد مثلا في السوق أو كذا وفي امرأة جنت جناية فرأها أمامه، فلما يجي بقى عند القاضي، القاضي له هي ديت، ما قلتش له والله لا يجوز مش هنظر، طب بعدين هتضيع حقوق، لا ينظر دقة هي ديت ولا لا، فينظر إليها حتى يتأكد من إن هذه المرأة هي نفسها التي كانت موجودة. فالنظر يجوز في أحوال الحاجة، غير الحاجة لا يجوز النظر إلى المرأة. وهذا يدلك على مدى يعني التهاون الذي وقعنا فيه الآن للأسف الشديد في مسألة وضع الحدود بين الرجال والنساء. لم يعد حدود، مش بقى تقول ينظر إليها، لا ينظر إليها ويكلمها ويصادقها ويقيم على علاقات الزمالة والصداقة إلى حد قد تبوح له بسرها مع زوجها وبطريقة مع زوجها. والحمد لله أخوان أنتم ما تسمعون كثيرا يعني في هذه المسائل بالذات، يعني الواحد يسمع فيها يعني من جهة الفتاوى، مش جهة مثلا إشاعات بقى ده في امرأة عملت، لا ده في امرأة بتستفتي، ده في رجل بيستفتي، ده في أب بيستفتي، ده في زوج بيستفتي، مسائل ما تتخيلها، يعني ما تتخيل مدى يعني والدرك الذي وصل الناس إليه في أخلاقين في هذه المعاملات بين الرجال والنساء. فتعيش المرأة مع زوج صورة، وأما هي فتعيش مع رجل آخر، أو العكس للأسف الشديد، وإنا لا وإنا لا يراجعون بسبب هذا التهاون الذي وقع في العمل، وقع في الشارع، وقع في الدراسة في الجامعات، وقع في كذا. يعني أنت الآن لما تنظر إلى الجامعات والله تقول في عوني يعني الشاب يعني الملتزم يعني يعمل إيه في هذا الواقع؟ إذا كان الرجل المتزوج الكبير وكذا يجد مجاهدة عظيمة، فما بالك بهذا الشاب اللي يتفتق نضرة؟ فالعاصم والله والحافظ والله، وإلا والله ما تدري سبحان الله العظيم. فكلمة الآن للمخطوبة، للمخطوبة انظر إلى المخطوبة إلى ما يدعوك إلى النكاحية، أصبح حكم يعني بعيد عن الواقع. مخطوبة مين؟ هو أنا لسه يعني مش هنظر إلا إذا ربنا الخطبة؟ لا لا، ده الآن لابد أنظر وأجلس وأتكلم وأدرس أخلاقها الأول دراسة متأنية، متأنية واخد بالك؟ متأنية بشركة حياة عم الشيخ، دراسة متأنية، وبعد ذلك أخذ قرار، بعد ذلك ياخذ قرار متأنية. طب دراسة متأنية دي إيه لوازمها بقى؟ إيه لوازمها؟ في محاضرات وفي سيتيشن وفي مش عارف ياخد حاجات أمور كتير لازم طبعا، وفي زيارات ميدانية وفي تجارب وفي بحوث عشان يصل في النهاية إلى النتيجة التي يطمئن إليها الباحث. واخد بالك؟ هذه الإشكال هو الموجود الآن عندنا. تقول لي بقى انظر إياه، ولهذا الواحد ساعات اللي هو بيتكلم على المنبر يحس إن هو بيتكلم كويس والله، إن الناس صبر عليه. يعني كويس إن الناس سايباه يقول حاجات اللي بقى إيه اللي في نظر كثير من الناس قالت حاجات تخلف، يعني كويس إن الناس سايبة الواحد يتكلم في مثل هذه الأشياء. لأن بتشعر إنك أنت يا إما إنك أنت مش عايش واقع، الناس تقول لك كده مش عايش واقع، يا إما إنك أنت عاوز ترجع بينا ثاني لعصر الإبل والناقة، يعني حاجات بعيدة جدا عن الواقع الذي يعيشه الناس اليوم للأسف الشديد، وإن لا وإن لا يراجعون. طيب إذا أراد الرجل أن ينظر إلى المخطوبة فأي شيء ينظر إليه؟ إيه المواضع اللي الشرع رخصه؟ طبعا أنت واحدة بقى دلوقتي قاعدة قدامك في بيت أبيها مصونة، لم ترها، ده المفترض بقى لم ترها برا ولا في الجامعة ولا في المدرسة ولا في كذا، فأنت عايز ترى رؤية شرعية، ترى رؤية شرعية تفضل البيت اهوت من اوسع ابوابه، الاب قاعد او الاخ قاعد في محرم قاعد معاك. طيب جت البنت المستحيه، البنت الخجوله، البنت اللي اول مره ستجلس مع رجل كهذا، ده المفترض طبعا كل هذا تجلس. طيب تنظر الى ايه؟ تنظر الى ايه؟ ايه اللي الشارع رخص لك في النظر اليه؟ هنا اختلف العلماء فيما ينظر الى المراه منه. فالجماهير الى الوجه والكفين، قال تنظر بس الى الوجه والايه والكفين. طبعا القوام يغفل تعرف وهي داخله وهي طالعه، هذا القوام مرئي امامك. طيب قصيره طويل، عرفنا القصر والطول مش مشكله عرفناه، واما الحسن والجمال فمركزه الوجه. فالمراه حسناء او دميمه منين؟ من وجهها، ده الاصل ان الوجه والدليل. واما مساله البدن ها مثال كعه ولا فيعرف هذا منين؟ من الكف، يعني يعرف المراه اذا كانت مثلا نحيفه، اذا كانت سمينه، اذا كانت كذا الى اخره من الكف. يبقى اذا الوجه والكفان كافيان لانهما اماره على ما وراءهما. وهذا السر الذي قال العلماء، يعني في تعليل تغطيه المراه لوجهها. بالك قالك لان الفتنه فين؟ الفتنة في الوجه. يقال امرأة حسناء، امرأة جميلة، امرأة دميمة، هذا من الوجه. ولهذا الذين جوزوا النظر، جوزوا للمرأة الكشف، القول اللي بيقول يجوز المرأة أن تكشف عن وجهه، شرطوا ذلك بعدم حصول الفتنة. وإلا فإذا حصلت فتنة بالوجه فالعلماء مجمعون على وجوب تغطية المرأة لوجهها إذا كان يحصل إيه؟ فتنة بالوجه. فينظر، فالجماهير على ان الخاطب ينظر الى الوجه والكفين. وبعض العلماء قال لا، يجوز له ان ينظر الى ما هو اكثر من ذلك مما جرت العدديه، يعني الوجه والكفين والرقبه، وممكن تقعد معه يعني اقل من ذلك، يعني ممكن يرى شيئا من الذراعين، شيئا من الساقين، لانه هذا نظر الى الخطبه او كذا من اجل الخطبه. على كل، الذي يترجح من هذا أن الرجل من جهة النظر لا يجوز له أن ينظر إلا إلى الوجه والكفين، حتى إذا ترك لن يجرح هذه الفتاة، لأن لما يكون قاعدة يعني بخمارها وكذا وتركها لا يكون أثره على النفس كما لو جاء فيها بقى إيه يعني الشعر وكذا والذرعين والساقين ثم بعد ذلك سد، فيكون الإيلام بالنسبة لها أكبر. هذه مسألة. طيب، هل يجوز أن ينظر إليها في الطريق أو يتفقد النظر إليها في الطريق، أو هي جارته مثلا طلعت تنشر ولا طلعت تعمل أو على السطح أو ماشية ينظر إليها لينظر إلى أشياء أخرى غير مسألة الوجه والكفين؟ نقول إذا كان عازما صادقا في أنه يقول هذه المرأة بالذات بعينها، مش هو بيدور على واحدة يخطبها، خلي بالك في فرق بين أنه واحد بيدور على واحدة يخطبها فيقوم يبص في كل المعدي، أي واحدة معدية يبص بها وينقد ويقول لك أصل أنا عايز أخطب، واخد بقى فرصة بقى 7-8 شهور يقوم يبص في نساء البلد كلها، لا ما ينفعش. لكن لا، لأن في بنت أصلا يعني من أصله مش هتدخل بيتنا، فما الداعي أن ينظر؟ أو البلد دي يعني واحد يبقى مركز هيتجوز من البلد من خارج البلد، هيتجوز مثلا من عائلة فلان، من مثلا بيت فلان في العائلة ديت كده، يعني يركز في من يريد فعلا عينا، إنما يقعد ينظر في جميع النساء من أجل لا. فإذا كان ركز على امرأة معينة فيجوز له أن ينظر إليها كما دل هذا الحديث الذي معنا عن محمد بن مسلمة، والحديث صحيح وإن كان فيه الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف المدلس، إلا أن الحديث له طرق أخرى يتقوى بها. عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ تبص النساء وأنت صاحب رسول الله، معناه أن النظر للنساء هذا يتنافى مع التقوى وتنافى مع يعني دين الإنسان. نعم، أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، شوف خلي بالك خطبة امرأة معينة يودي اللي بتخبأ إيه إليها، إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليه. يبقى النظر ده مقيد بالحاجة، ويكون الإنسان يا أخوان عنده دين وتقوى لله سبحانه وتعالى، يعني يعرف أنه خلاف الأصل، زي أي واحد يجوز لو النظر في حال الحاجة، الطبيب يعرف أنه على خلاف الأصل فتلاقيه ينظر بيتحرى بدقة، والأمر إذا كان يحتاج ولا يحط السماعة من فوق القميص وتمشي الحال ما يرفعش القميص، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا الطبيب المريضة ما تعرفش حاجة أصلا، تعرفش حاجة إن ده يحتاج ولا ما يحتاج، لكن الإنسان يكون في ديانة، لأن أنت على خلاف الأصل، فليكن عندك ديانة، محتاج تكشف من فوق الهدوم يبقى من فوق محتاج هذا المكان فقط، يبقى هذا المكان فقط، لابد أن يكون في تسطر، لابد أن يكون في ضوابط شرعية في هذا الأمر. وأما حديث أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى يعني أجدر أن يؤدم بينكما، أن تدوم العشرة، ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها، يعني أنها فعلا وقعت في نظري. وجاءت في رواية: فإن في أعين الأنصار يعني شيئا، يعني انظر املأ نظرك من هذه المرأة. وعن المغيرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، خطبتها إلى أبويها يعني طلبت خطبتها، وإلا ما استقرت الخطبة ولا يعني تمت الخطبة، وإنما طلبها من أبويها، وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لي انظر إليه. يبقى جايب معايا الآن من مغيرة يسند الأمر لمين؟ النبي، والرخص دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الجمال بقى، والحديث صحيح. فكأنهما يعني الأبوان، فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها. كانت المرأة زمان البنت البكر لها مكان، المكان ده البنت البكر لا تتجوزه، فالبكر مبنية على الحياة. هذه كانت عادة يعني الناس في زمن النبي في هذا. ولهذا جاء في حديث أم عطية لما أمر النبي النساء بالخروج إلى المصليات، فأمر مثلا الحويض وذوات الخدور بالخروج، حتى المرأة تطلع، ومين كمان؟ وذوات الخدور بالدال، ذوات الخدور اللي هم البنات بقى اللي في الخدر، حتى البنت اللي في الخدرة دي اللي لم تتعود الخروج تطلع. فين الخدر بقى عندنا الآن في البيوت؟ في عندنا ذوات الخدور ولا ذوات قاعات الدراسة، وذوات المتسكعات في طرقات، وذوات الدروس الخصوصية رايحين جايين عند المدرسين، رايح جاي مع الشباب، ذوات الخدور. فهذه البنت قالت: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان، شو بقى الكلام الجميل، يا سلام، فيش واحدة من دول، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. شوف، إن كان النبي أمرك تنظر فانظر، وإلا فأنشهدك أستحلفك بالله. فكأنها أعظم ذلك، يعني شوف، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشهدك، يعني أستحلفك بالله ألا تفعل ذلك. النظر للخطبة في البيت مع الأهل بعلم الأب، ومع ذلك تقول هذه المرأة هذا الكلام، كأنها أعظم ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها، يعني من حسنها وجمالها. فهذا الباب، باب النظر للمرأة إذا أردنا زوجها، من محاسن هذه الشريعة ومن موافقة الشريعة لطبائع الناس، لطبائع الناس، وأن الناس بطبعه يميل إلى المرأة الإيه؟ الحسنة. نعم. لا، أنا مسؤول بقى عن أنظر، تعالى زي طلع له الإشارة الحمراء. إن كان. لأنه على خلاف المعهود، على خلاف المعهود، الحاجة بقى جاية إيه غصب عنه، على خلاف المعهود، لهذا وضعت الضوابط كره ذلك، لأن الرجل بيبقى حطش كمان ممكن البنت يعني ترفض أو كذا، فيبقى أثر على نفسه، يعني بنته ينظر إليها. والمرأة أنت لا تتخيل، يعني إحنا يا إخوان، لأن يقولوا كثرة الإنساس تموت الإحساس، ما عادش عندنا أمر. والمرأة يعني العفيفة التي ليست مبذولة للناس ولا ينظر إليها كل أحد، يعني صعب عليها أن ينظر إليها أحد، صعب عليها. فلما تيجي بقى بنت مثلا ملتزمة، بنتك مثلا ملتزمة من 15 سنة لابسة نقابة بتاع، عشان تيجي تخطب مثلا عند 22 23، يعني 7 8 10 سنين محدش شافها، تيجي النظرة تبقى صعبة، على خلاف الايه؟ المعهود. وإلا فأخبرني بعض إخواننا في السعودية من البدو، طبعا البدو لهم معرفة عجيبة جدا، فكان معنا أخ طالب علم عند الشيخ عبد العزيز، فشوف مع كونه طالب علم وكذا، يقول إحنا عندنا يعني عادات ما زلنا إلى الآن، يقول عندنا المرأة في البادية إذا حتى تجلس مع أسرتها بنقابها، بس فين قبل الجلوس، يعني مش تقابل طبيعة كاملة، في غطاء يعني نصف الوجه أو ثلث الوجه، وهي مع مين؟ مع عيالها، مع عيالها. يقول كده، يعني هذا لو لم يكن منطقي ما صدقت. يقول حتى الزوج في غرفتي، في غرفتي الخاصة، لا يأتي امرأته في النور، لابد الظلام، لازم الايه؟ لازم الظلام، لازم الظلام. يعني سبحان الله، هذا حلال ومباح، والله هذا عادات عندنا، ويصعب المرض. طبعا دي نقل الى جاهليه، يعني ليست نقل الى، احنا نقول الشريعه وسط، لا هي مع الاباحيين ولا هي ايضا مع من يعني منعوا ما اباح الله سبحانه وتعالى وحل الله العز يعمل حاجه تخمر وتخمر ايه. قال باب لا يخطب ولا يمكن يقول لا يمكن ما اقول لزوج زوجي انا احبه لا لا لا ابدا كاتب كده خالص. قال ابو لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم ابن صخير العدوي قال سمعت فاطمه بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فآذنني فآذنته فخطبها معاويه فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به. زي ما قلنا زمان يا اخوان نكرر ان كل حديث وكل حدث في حياه اصحاب النسان يكشف معدن الايه؟ التربيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيربي مجتمع الامتثال وعلى الانقياد. لهذا تنوعت وسائل تربيه النبي صلى الله عليه وسلم الامه. الله اكبر. فهذا الباب باب بيان حق ما للاخ على اخيه. فمن ضمن هذه الحقوق ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا خطب رجل امرأة وركن الناس إليه وأعطوه الموافقة وتقدم فإنه لا ينبغي لرجل آخر أن يفسدها عليه وأن يتقدم بخطبة. والله أنتوا فلان جاي لكم، لا فلان ده كذا وده أسرته ده عيلته ده نظامه ده بتاع، أو أنا ده أنا هدي لها أدي كده النهارده، ده أنا هسفرها، ده أنا هعمل، ده أنا هسوي، ده أنا إلى آخره. إما بنفسي أو بوسيطة بوسيلة واحد يروح يذهب فيفسد ما بينهما أجل يخطبه. هذا حرام، لا يجوز. هذا لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن هذا ينشر العداوة بين الناس. ولكن إما أن يترك رجل المرأة أو المرأة تترك الرجل، إذا تم الفصل بينهما خلاص وعلمنا بالفصل تقدم حينئذ. تقدم حينئذ بمجرد أن يذهب الرجل. طيب أي والله إحنا لسه ما ردناش عليه، برضه ما تقدمش. أما يرد عليه حتى ينكح أو يظهر، يتجوز يترك. هو عرفت ان فلان دخل البيت ولم يرفض، مش لازم ان هو يركن اليه، مش لازم انهم يقولون ان احنا موافقون حتى ولو بيشاوروا، لانك انت دخولك هنا افسد المشاوره. لو علم ان فلان مثلا يريد هذا لكن ما تقدم لا خلاص ما له حق في هذا، وانا اريد، هو يريد هذا البيت وانا اريد هذا البيت، مش مشكله. لكن اذا تقدم بالفعل وقال والله احنا في مدة نتشاور فيها، يبقى خلاص لا تتقدم حتى يظهر هذا الرجل او يعني يتزوج. فهذا حق من الحقوق. دليل ذلك في ما جاء في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. والحديث ايضا رواه البخاري ومسلم. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن هذا من حقوقه، كما أنه لا يبيع على بيع أخيه كذلك لا يخطب على خطبة أخيه. وعن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه كذلك. وفي حديث أبي بكر ابن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت عدتك، وكانت متزوجة، إذا انتهت عدتك فآذنيني يعني أعلميني. طيب قالت فأذنته يعني أعلمته، وأنه قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم بن سخير وأسامة بن زيد، ثلاثة تقدموا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فترب لا مال له، وجاءت رواية فصعلوق لا مال له، يعني فقير ما عنده مال. وأما أبو الجهم فرجل ضرب النساء، وجاءت رواية لا يضع العصا عن عاتقه، ولا لا يضع العصا عن عاتقه، قيل كثرة الترحال فيضع العصا كثرة الأصفار، وقيل لكثرة ضربين النساء، وهذه الرواية توضح المراد وأنه ضراب للإيه؟ للنساء، يعني رجل مع النساء شديد صعب. ولكن أسامة، وجاءت رواية انكح أسامة اللي أسامة ابن إيه؟ ابن زيد. فقالت زيدها هكذا أسامة أسامة، كأنها استقلت الأمر لحد، كأنها إيه لا تريد أسامة، يعني أسامة أسامة كده هو عبارة مش عايز إيه حاجة. ولكن هذا اختيار النبي، يعني النبي لا أما معوية فترب لما لا، وأما أبو جامل فضربوا للنساء، ولكن إيه أسامة، واختار لها النبي مين؟ أسامة. طيب فقال لها صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، يعني أنا هذا اختياري لك، فطاعة الله وطاعة رسوله خير إيه لك. إذن هنا أما هي فلا ترغب، وترغب إما معاوية وإما أبو جهل يا واحد منهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار لها ذلك، فقال لها وعلل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير إيه لك. طبعا هنا اختارت، هو النبي ما ألزمها لكن دل على الخيرية، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك إن استطعت إن أردت، فأخذت بالخير. قالت فتزوجته فاغتبطت به، يعني صرت إيه سعيدة معه وأرضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لها، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ملزما إلا أنه أفضل، خصوصا إذا علل للنبي، يعني في تارة النبي يترك الأمر هكذا، وتارة يعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بالخيرية فيكون الخير. ولهذا أيضا لما أمر زينب بنت جحش أن تنكح زيد بن حارثة اللي هو أبو أسامة، ولم يكن زيد يكافئها من جهة النسب، لأن زينب بنت جحش عربية قرشية أصيلة النسب، وإنما زيد مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في تناسب، ولا المرأة العربية تنكح مثل زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وفيها نزل قول الله وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيه أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، بس إذا كان أمر على الإلزام فتزوجت من زيد بن حارثة وحصل ما حصل. كذلك جاء عند أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل بيت يخطب ابنتهم إلى جليبيب، وجليبيب من أصحاب النبي، وكان جليبيب معروفا في الصحابة بدمامة الخلقة، يعني رجل ليس جميلا ولا فيما يحرص ما تحرص المرأة على الزوج فيه، لا جمال ولا مال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت رسولا، وكان من عادة الصحابة من كان لديه ابنة أنه لا يقوم بخطبتها حتى يعلم رسول الله إن كان له بها حاجة، وإلا يعني عنده بنت يقوم إيه يعلم أصلاً أنا عندي بنت والوقت خلاص على وش بقى زواج وكذا، يمكن الرسول يحتاج إليه فيسعد في الدارين تسعد ابنته. فأرسل النبي رجلا رسولا إلى أهل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم، فقال الرجل مرحبا برسول الله أنعم به وأكل. يا سلام رسول الله مرة واحدة. قال إنه يريد ولي جليبيب. قال جليبيب طيب أنظر أمها شوف ماذا. فأخبر أمها بمجيء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يخطب ابنتك. قالت مرحبا برسول الله أنعم به وأكل. قال إنه يخطب جليبيب. فقال جليبيب ثم قالت ننظر أمرنا. فسمعت الفتاة هذا الحوار فقالت لا ترد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لهم أسلموني إليه يعني الرسول ولن يضيعني، لن يضيعني النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموني بس للرسول صلى الله عليه وسلم. كلش دعوة. شوف أثرت هذا فتزوجت من جليبيب ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. فقتل جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فما وجدنا أهل بيت أيم أنفق من هذا البيت، يعني أثرى مالا من هذا البيت، لأن النبي دعا لها صب عليهما الخير إيه صبا ولا تجعل عيشهما كدا. فهذا هكذا كان الحال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففاطمة بنت قيس وإن لم يعني تكن قد رغبت في أسامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها أسامة، انكح أسامة هذا اختياري لك وطاعة الله وطاعة رسوله خير لك. خلاص قدمت. فلما قدمت هذه الطاعة تزوجت من أسامة ابن زيد إذا بها تغبط به ويكون زوجا لا تقر بها عينها. نعم هو كان عمره عمر من؟ طب تفرق إيه؟ يعني ايه يعني ما الغرض هنا ها يعني 17 يعني ما ينفعش ده الكلام ده ابنه وابنك النهارده ما ينفعش 17 سنه يجيب حاجه من الدكان النهارده ما ينفعش يجيب حاجه من الدكان تقول له روح على الحمد لله ايه خدت يا ابني كام انت خدت يقول ما اعرفش الكلام ده انت فكرت 10 سنه هنا عندنا احنا من بتوعنا احنا لا ده 12 سنه النبي قعد يستشيره في شان عائشه اعمل ايه ما تقول في عائشة 12 سنة 12 سنة فتنة في محنة عائشة استشار النبي رجلين استشار علي وأسامة علي وأسامة 12 سنة غضبة بقى وزواج ولا استشارة في أخطر أمر وجه به النبي ده أنت لو اختلفت مع مزارع جنبك في الأرض النهاردة مش هتيجي يجي ابنك في 12 سنة يا ابني احنا دلوقتي عمك فلان جنبنا عمل كذا ومش عارف كذا في أرض يعني لا يمكن تستشيره لأن انت ما تستشيروش في المدارس احنا النهارده ما بنستشيرش عيالنا في المدارس اللي بيدرس عنده بيبقى في الثانويه تقول له روح للاستاذ فلان طب يا ابني لا روح للاستاذ فلان يعني ما تستشيرش حتى الاختيار في اختيار مدرس يدرس عنده لانك انت عارف ان هو لا يقوى على اختيار يعني ممكن تروح المدرسه الثانيه عشان في زميل هناك بس واخد بالك يعني يعجز ابنك النهارده وانا اختار مدرس يعجز ابنك انه يلبس اللبسه الكويسه لازم تختار له لباس ولازم تختار له ممكن تلاقيه في ثالثه سنه ولا في ثانيه سنه فالسن لما نقرا هذا هذه السنن وهذه الصحاح وتطلع على حياه الصحابه العمليه اوعى تسال عن السن لا تسال عن السن واخد بالك السن هذا متجاوز لان التربيه اعلى أعلى من هذا السن التربية جعلت هذا السن الصغير الصغير هذا جعلته يقفز القفزات التي لا يستطيع مجتمع بأسره لها وإلا لا يمكن حضارة ولا يمكن تربية على وجه الأرض تنتج قائد جيش 17 سنة ولا تنتج صبيا يشهد معارك ويجي للنبي ويعرض عليه يا رسول الله أجزني والابن الصغير يقول يا رسول الله إنك قبلت فلانا وإني أصرعه أنا أغلبه أنا بغلب أنت خدت فلان 60 ليه قال انت صغير. قال لا مش صغير، انت خدت فلان انا افرعه. ففرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الدين هم الان تربي هذه التربيه في بدر، ويقف المسلمون ويصف الصفان الصفان. احنا عندنا في ناس النهارده تخاف تعا روح يم في المركز وهو معدي بيعدي شارع الورد، بيعدي شارع الادمان، رجاله المركز بس مجرد يروح المركز، مركز الشرطه، واخد بالك؟ انما يصطف صفان، ومش حرب بقى ليه تتك على الزرار، واخد بالك؟ لان النهارده لما بيجي يجيبوا مثلا طفل او صبي من صبيان فلسطين ماسك الميكروفون السماعه بتاعت مثلا قناه فضائيه ولا بتاع، عشان هم محفظين الكلمتين اصلا. ده احنا مش شايفين ناكلون، نفسنا ناكل زي ابناء المسلمين، ونفسنا نبقى زي عيال المسلمين، محفظينه اي لهنال 30 مره عشان يمسك الميكروفون. هو عنده مثلا 12 سنه ولا 13 سنه يقول يا شفت الولد ومسك الميكروفون. لكن بقى ان يواجه هذا الولد في صف المعركه ويقف كما قال عبد الرحمن بن عوف، والحديث عند البخاري، عبد الرحمن بن عوف واقف. وطبعا العرب مش اي كلام زينا كده، لا، كان الرجل اذا وقف يحب ان ينظر من عن يمينه ومن عن يساره، لان الرجل يعلم باسه وقوته ومكانته بالموقف الذي يقف فيه، اكون في المقدمه ولا في القلب ولا في الميمنه ولا في المسار. امور كانت تدرس عند العرب دراسه جيده. فاذا بقى عبد الرحمن بن عوف عن يمينه عيل صغير صبي، وعن شماله كذلك موقف لا يحبه مين؟ عبد الرحمن. فقال ذي عن يمينه يا عمي، مش يا عمو، لا يا عمي، قال نعم. قال أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ مين أبو جهل هذا؟ قائد أركان الحرب، القائد الأول الذي يهاب أبو جهل. هذا له هيبة، أبو جهل ده أبو الحكم مش أبو جهل، لكن الإسلام سماه أبو جهل ولقب بأبو جهل، لكن هو في العرب أبو الحكم. ليس رجل عاديا، ولا يتمناه النبي يوما صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، تمناه النبي يوما، لكن الله سبحانه وتعالى اختص فضله بعمر. قال ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، يا سلام، مش قدامي، بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لئن رأيته، هذا صبي، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، حتى يعني شخص لشخص، حتى يموت الأعجل منا. مش هنقتله يجزم بالقتل، لا، أنا قتل أقوى عليه، المهم حتى يموت الأعجل منا، يا أنا موت يا هو يموت. شوف حتى الدقة في الألفاظ والعبارات، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فقال الذي عن يساري مثل الذي قال عن اليمين. فارتبط به مع عبد الرحمن، فلما ابصر ابا جهل قال هذا صاحب القنون. اشي هذا رحت ويا العبد، يلا روح مش عارف ايه، واخد بالك؟ احنا الان يا اخوان عيالنا في الصلاه مش قادرين نضبطهم، عيالنا في الصلاه مش قادرين نضبطهم. اللي عايز يضبط ابنه عايز يوقفه جنبه بسلسال عشان بس يوقفه وقفه الصلاه، وقفه الصلاه، لا مش وقفه جهاد. فين ابوه؟ فين امه؟ هل ابوه ماسكه من ايده اليمين وامه ماسكه من ايده الشمال؟ والكاميرا بتصور والجرايد هتكتب؟ لا لا لا، الكلام ده ما فيش، مش موجود، ده صدق. قال هذا ابو جهل، فانطلق اليه كالصقرين، اما احدهما فضرب فرسه واما الاخر فطعن في صدره، فارتمى ابو جهل وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول انا قتلت يا رسول الله، انا قتلت. فين؟ لا انا اللي قتلت يا رسول الله، يقول انا قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين سيفيكما؟ فين اللي معاكم؟ فاخرج فاذا الدم على سيف كل واحد، فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. فانت قاعد من ساعتها عشان تقول السنه كم سنه كام؟ واخد بالك؟ لا لا لا، انسى السن هذا، اطرحه، السن هذا معنا نحن الان، السن هذا يصلح في مجتمعنا نقول سن كام، اما مع دول يتجاوز السن. هذه التربية تتجاوز كل المقاييس يا أخوان، تتجاوز كل المقاييس فعلا، سبحان الله. ولهذا احنا نقول يعني دايما يعني ونكرر فعلا يعني الأمة في حاجة إلى تربية. لو الولد وجد المحضن ده في المدرسة، وجده في المواصلات، يعني ركب الولد وجد السائق اللي يربي، راح المدرسة وجد المدرس اللي يربي، ركب التوك توك وجد قائد سواق التوك توك اللي يربي، بتاع البقالة اللي بيربي، لو المجتمع كله بيربي هيطلع فينا العيال دي. لكن انت النهارده بتربي، انت واحد من ضمن اللي بيربوا، واقل تاثير، لانك انت حرصك على ابنك وخلاص بيدفعك انك انت ممكن تشتد عليه وبس، لكن التاني بيقدم له المحاصي على طبق من نور. انت ما عندكش تلفزيون الولد بيقعد مع الولد، عنده تلفزيون ايه؟ حد بيدش بجميع قنواته. ولد لسه سفيه صغير يتاثر، المدرس نفسه اللي بيسب بالاب والابن ويدخن ويعمل، المدرسه نفسها الدخله متبرجه الى انصاف الساقين والى الركبه. يجي الولد عندك يلاقي مفيش، يلاقي ما يلاقي في الجنات حرام وحلال، تعمل ايه؟ لكن لو ده المجتمع ركب التوك توك ما بيشوفش بقى الغناء، لا شايف مثلا سمع قران سمع كده، هيتعلم الولد سواء البتاع اتفتحت بقاله الخطير. أن تأتي امرأة هنا مع أبيها وعندها طفل، لسه طفل ثلاث سنين وأقل من ثلاث سنين، جينا يستشيرون في فتوى إن هذا بتاع البقالة أخذ هذا الطفل الصغير وفعل فيه الفحيشة والعياذ بالله، والولد ده اللي بفترات عليه وحكموا لهم وعادوا عادة وحكموا لهم بالمال. هل يشرع أخذ المال أم لا يشرع؟ طفل صغير يا بتاع البلد ده مش واحد عادي، اي واحد في المجتمع ده ربي، لان احنا لا يمكن نفصل عن المجتمع. لا احنا نعمل مدرسه في بيتنا، ولا احنا نعمل، ولا كل واحد فينا عنده سياره عشان يودي عياله ويجيب عياله في السياره، ولا احنا مش كل، لا يمكن تعيش لوحدك، مستحيل تعيش لوحدك، مستحيل. لازم انت الان مجبور على المجتمع بعجره وبجره. فلو المجتمع هذا صالح في كل ميادينه في كل تخصصاته، يبقى ابنه النقص اللي حصل عند ابني هيجبره. مش يجي تلاقي واحد جاي قبلك تعالى ده ابنك عمل، طب وانت فين؟ ما انت ابوه، انت ربي زيي، خلي الولد انت ربيه زيي، واخد بالك؟ انا اربي ابنك وانت اربي ابني، انا قبل انظر هذا في ولدي. كل واحد فينا لا ينظر العيب في ولدي، لان ابنك قدامك ملاك، لكن مين اللي ينظر العيب في ولدك؟ الغير. فأقم نفسك مقام الأب، تعالى ما ينفعش كده، ده لا يجوش شرعا، عيب كده ده ما ينفعش. ودايما يا اخوان لنا لا ينبغي ان احنا نستعمل اسلوب التخويف، ده انا هقول لابوك كسرك، لا، انت اربط الولد بالله، اقف صلي، ينبغي انك تقف الصلاه كذا كذا كذا كذا، اعمل كذا، المدرس في المدرسه بتاع التوك توك بتاع الباص بتاع البقاله كله يربي. لو الولد لو البنت حوصر بهذه التربيه، واخد بالك، طلع زي دول، طلع اللي ممكن تستشيره وهو عنده 12 سنة، طلع اللي ممكن يقف في ساحات الوغى وهو عنده 10 سنين. لكن للأسف أنت تبني لبنة وغيرك يهدم جدارا وسقفا. هذه المشكلة. فلا يمكن تستقيم التربية. تستقيم التربية إزاي؟ تقفل بقى على عيالك، محدش يطلع من البيت. ده صح، تعمل إيه؟ طيب هتقفلني النهاردة ولا بكرة ولا بعده؟ فما فيش حل إلا إننا جميعا نكون مربين، كلنا يربي كل واحدة. إمام المسجد ده شاف ولد، شاف شاب عنده خلل، ما انتظرش تعالى كذا كذا كذا كذا، ممكن الولد يقبل منك ولا يقبل من أبيه. أنا أعلم ابنا لبعض المشايخ الكبار، يعني كان يقول لي شوف أنت شيخ قول لي اللي أنت عاوزه، لكن أبويا ما بحرش أتكلم عنه. قد يكون هذا. فكل واحد منا لابد أن هو يقيم من نفسه هذا المقام. فالمجتمع إحنا محتاجينه كله، بتاع البنزينة ده وبتاع البقالة ده وبتاع الكاوتش ده وبتاع الحديد ده وبتاع الأزمة ده وبتاع والمدرس والمدرسة، كل هذا نحن في حاجة أن يقوم بالتربية. لكن الإشكال هو أن حتى لا تأمن شرهم، ولكن هو يفسد. يعني النهاردة انت بتقوله يا ابني السنة ويا ابني القرآن ويا ابني كذا كذا كذا، والمدرس يقف يقول مثلا، واخد بالك، يسب بأبيه ويسب بأمه ويسب له السنة واضحة. ده شيخ دول انت بتشوفهم دول ده ما بيعرفوش حاجة، الله يلعن مش عارف. يبقى انت بتهدم فيه، بتهدم فيه هذا. مين اللي قال لك اولاد ان الـ ان الـ ان الـ ان النقاب ده؟ لا لا لا، ولا نقاب ولا بتاع ولا لحيه ولا الكلام ده كله كلام فارغ. طيب انت تعمل ايه؟ يعني انت بتربي بتضع لبنه وغيرك ايه يهدم لبنات كثيره. لكن لو المدرس اتقي الله سبحانه، كنا في مدارس الحمد لله، كنا ندرس في مدارس ونعرف اصل المدرس كان ايه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى دعاء مسكين مناطق الان ومسكين بلدان الان. كانوا عندنا طلاب في اول اعدادي وكنا ندربهم على هذا حتى نشأوا هذه التنشئه، وفتيات تحجبنا والتزمنا وصرنا الان امهات، اصبح يعني امهات لاولاد على الاستقامه. المدرس له تاثيره، كل واحد له تاثيره. نحن نعلم جيدا ان كل واحد له تاثيره. السائق هذا اللي بيهدم في اخلاق ابنتي وابنتك الان مش ده سائق؟ لو كان تقيا لله، السائق اللي بيحجز الكرسيين دول، بيحجز الكرسيين دول، السائق اللي بيحط الشريط الفاسد، هذا السائق لو اتقي الله، السائق ده له تاثير على ابنك، تاثير على ابنتك، السائق ده له تاثير على ابنتك. اطلع النهارده عند مدارس الزراعه والصناعه وشوف انت المهزله التي تحصل من جراء السائقين. ابنتك وقعت اسيره لهذا، سوين التكاتك الى اخره، يعني المساله. فلهذا احنا نقول، يعني يمكن اخونا ابراهيم جاء سؤاله مباركا الحقيقه، او فتح هذا الموضوع. فعلا النبي ما ربى وحده صلى الله عليه وسلم، النبي اخونا ما ربى وحده، شوف على جلاله قدره. لكن المجتمع ربى مع النبي صلى الله عليه وسلم، الام نفعت الصبيين الى النبي ودفعت بابنائها الى النبي، كله بيربي. النبي ما ربى وحده، النبي بيربي في مكه ومصعب يربي في المدينه، النبي يربي في المسجد، واذا التقى في الشارع بافراد المسلمين، والاباء والامهات يربون في البيوت. كل المجتمع كله على وجهه واحده. وده الحقيقه امر صعب، صعب ان يتحقق، ولهذا صعب انك تجد الاستقامه. روح كده امشي في الشارع وقت الظهر وانت تشوف ان فعلا صعب، يعني اعادة المجتمع الى ما كان عليه او حتى قريبا او اي حاجة صعبة. صعبة يعني، صعبة ان تشوف بنت منتقبة في كم، تشوف ولد مستقيم في كم من وكل ده يترك ويجي واحد على المستقيم تعالى بطاقتك. شوف ما شوف كمان، يعني شوف كمان، شوف كل ده يعمله عاوزه، واخد بالك، ويحط لك سماعه الموبايل مش عارف ايه، وماشي على حل شعره واللي كذا واللي كذا. لكن تعالى صح، يعني لهذا لولا ان الله يتولى دينا ويحفظ ابنائنا في الحقيقه ويحفظ الدين ويتولاه، والا احنا لا نقوم بواجبنا الحقيقه بجميع مؤسساتنا، مؤسسات تهدم لا تبني، مؤسسات تهدم لا تبني، إلا يعني ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.